لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قاعدة جليلة حيث ذكر أن مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحبه، فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته، كثرة الفكرة، تركيز فكرته في آلاء الله ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته. يقول: وإنزاله إياه حاضرا معه، مشاهدا له، ناظرا إليه، رقيبا عليه، مطلعا على خواطره وإرادته. يعني يستشعر أنه حاضر معه، لأن العبد لا ينزل ربه منزلة، وإنما يجعل نفسه في من يشهد هذه الحقيقة. يعني كلمة متى أنزل ربه هذه المنزلة منه رفعه، ليس معناه أنه ينزل الله عز وجل، لكن معناه أنه يشهد هذه الحقيقة، يشهد أن كل خير في معرفة الله، ويفكر كثيرا في طرق مرضاته وتوحيده ومعرفته وعبوديته. عند ذلك يرفعه الله ويقربه، رفعه وقربه منه فأكرمه واجتباه ووالاه، وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة. لأن القلب وعاء لا يتسع لشرابين متناقضين. الإنسان اللي بيفكر في الخير وفي تحقيق العبودية لله سوف يبتعد تلقائيا يرحمه الله عن الأفكار الخبيثة، سواء كانت ما يتعلق بالشبهات المضلة أو بالشهوات المغوية. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، مما يقول المنافقون. فالمؤمنون والمؤمنات، لأن الوعاء طيب فهو يحصل فيه الخير. الوعاء ده اللي هو القلب، اللي هو طريقة التفكير فيما يفكر، فيبتعد عن الأوساخ والدناءات، سواء كان بقى في الشهوات المحرمة أو كان ذلك في المكر بالناس وحسدهم والغل والتعلق بالدنيا، كان أن يكون همه الدنيا وكيفية إدارة صراعاتها. وأما إذا كان منشغلا بما يرضي الله عز وجل، بتحقيق العبودية له، بتحقيق محبته، يفكر في ذلك كثير الفكر في ذلك، فسوف يترفع، سوف ينتشل، سوف يأخذه الله بعيدا عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة. كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقدار. أعوذ بالله من ذلك. البعد هذا معادلة لا تتغير، تقترب من الله عز وجل يذهب من قلبك أفكار السوء. أعوذ بالله. تبتعد من الله يحل في القلب أنواع النجاسات، ابتداء من الإلحاد والسخرية من الحق وانتهاء بشبهات حول الدين وكذلك الشهوات المحرمة، الأدواء التي لا تعالج غالبا في البشر، سكر الهوى من عشق الصور أو عشق الصور معناه شكل واحدة معينة أو واحد معين، الشذوذ الجنسي أو المخدرات، دي أمراض صعبة العلاج جدا بسبب الأفكار المستحضرة، السرحان. زاد الأمر في زماننا من استحضار يعني الصور فعليا على وسائل التواصل أو على النت، يعني لأنه يعيش خيالا، ليس خيالا فقط، ابن القيم بيتكلم على إيه؟ على الأفكار. فدلوقتي اللي بيسرح بيشوف قدامه، لذلك كثير جدا من الشباب الذي يلحد سبب هذه التواصلات مع الملحدين والشبهات التي يطرحونها، وهم خصوصا يكونون في سن صغير، العقل فيه ضعيف جدا، المعلومات فيه ضعيفة، وعلمه بالشرع مضمحل تقريبا في الأجيال الحديثة التي لم تتعلم وبقيت يعني فترة المراهقة وما قبلها وما بعدها يعني في اللهو واللعب، فما أيسر أن تتشرب القلوب بالأفكار الخبيثة. عمليات التنصير مبنية على ذلك، يبني على أن أشخاص والفتيات خصوصا يعني يكون الضحالة الفكرية خصوصا مع ضحالة علم الآباء والأمهات، نسأل الله العفو والعافية. فالصور بقى دي التي يعني ترتبط، وخصوصا أن الشبهات مرتبطة بالشهوات، لأن من ألحد أو من أنكر التزام الشرع بالدعاء أنه يقر بالربوبية فقط، يقر بخلق الله للعالم لكنه يأبى أن يلتزم بالشريعة، وهذا كفر أيضا والعياذ بالله، يفتح له من خلال هذه العقائد المفسدة أبواب الشهوات على مصراعيها. ليس هناك التزام بشيء ما، ليس هناك حلال ولا حرام ولا واجب ولا طاعة، هو أقصى ما عنده إن لم يلحد أن يقر بوجود خالق للعالم لا دخل له به، النظريات الفلسفية القديمة والحديثة والعياذ بالله. فكلما بعد من الله وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقذار، ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص، ولذا كان الشقاء في البعد عن الله، نعوذ بالله. قال عز وجل: وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقال عز وجل: ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال: ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وقال عز وجل: ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقال: فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال: فبعدا للقوم الظالمين، نعوذ بالله من البعد عن الله. وأبعد شيء الأرض السفلى التي يكون فيها أرواح الكفار، ويكتب كتابهم في سجين في الأرض السفلى، ويوم القيامة تكون أبعد الدركات عن الله الدركة السفلى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله. وكل ذلك للبعد عن الله. وكلما اقترب الإنسان من الله في الدنيا تطهر قلبه وارتفعت مقاصده، علت مقاصده وعلت هممه وإراداته وتفكيره وأخلاقه ومعاملاته، وعلى كذلك في برزخه يكتب كتابه في عليين، كما قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالمقربون يشهدون ما يكتب في هذا الكتاب الذي في عليين، وسعد من كتب اسمه وكتابه في عليين، فكيف بمن يشهد الكتاب؟ نسأل الله فيها. ثم يوم القيامة يكون أقرب المنازل من الله الفردوس، أعلى الجنة، سقفه عرش الرحمن. فالإنسان خير، قال فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثره على هواه. وشر المخلوقات إذا تباعد عنه، هو إذا يعني الإنسان خير مخلوق وشر مخلوق. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخليقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير المخلوقات إذا تقرب من بريه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثره على هواه. في عند غلبات الهوى، عند شدة الرغبة، من الذي ينتصر؟ إرادة وجه الله في قلبك أم الشهوة؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وشر المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته. فمتى اختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، على نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه التي النفس الأمارة بالسوء عميل للشيطان في السيطرة على المملكة، يحاول أن يسيطر الشيطان على هذا الإنسان، على قلبه، على جوارحه، على كل أجزاء يده ورجله وفرجه وبطنه وعينه، يريد أن يسيطر على لسانه بحيث يتكلم بالباطل وينظر إلى باطل ويسمع الباطل ويفعل ويمشي إلى الباطل ويلمس ويأخذ ويبطش بيده بالباطل. فأما من اختار التقرب إلى الله وآثر الله على نفسه الأمارة بالسوء وهواه في معصية الله فقد حكم قلبه، لم يقبل بحصول الانقلاب بتولية العميل المحتلين، عميل الشيطان في موضع القلب، حكم القلب، صار القلب الذي هو محل الإيمان والعقل حكما، العقل مش المخ، يعني إدراك الإنسان للحقائق. إذا كان القلب مليئا بالإيمان، عالما بالله عز وجل، مدركا للقيم التي جاءت بها الرسل ومعظما لها وساعيا لها، فهذا الذي يعني اختار طريق الله والقرب منه فهو أفضل المخلوقات. يقول فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه، وهداه على هواه. حكم الهدى على، يعني جعل هذا هو الحكم، يحكم على الهوى. لما تشتهي شيء وتهواه تشوفه الأول موافق للهداية ولا هو من الضلال، فإذا كان موافقا للهداية سمحت به حتى لو كان الإنسان يتلذذ به كطعام يحبه، ويعني زوجة يحبها أو أولاد يحبهم، إذا كان لا يخالف الهدى. وإذا كان الهوى يخالف الهدى لم ينفذ، هذا الذي حكم هداه على هواه. يقول ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه، نفسه الأمارة بالسوء وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. يبقى القلب عارف أن هذا رشد وأن هذا حق مش قادر ينفذ. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مش قادر ينفذ لأن الذي حكم نفسه وهواه وشيطانه. كلمة لمين؟ كلمة لمين على العين؟ كلمة لمين على اللسان؟ كلمة لمين على اليد؟ كلمة لمين على الرجل؟ الكلمة للهوى والشيطان. والنفس الأمارة بالسوء، تحالف الخبيث، فأدى ذلك إلى أن لا ينفذ أمر الإيمان ولا ينفذ أمر العقل والقلب والرشد. يقول واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، يعني خطرة في الخطر، الخطر ده بيمر بسرعة كده، والوساوس الشيطان بيلقيها، فأنت تعمل إيه؟ تكنس. أول ما يجي تكنسها بدل ما تقعد تستحضرها، لأنها تؤدي إلى التفكر، إلى الفكر، الفكر المقصود. الخواطر والوساوس مش بإيد الإنسان، لكن الفكر هو الذي بيده، كما قال الله عز وجل لآيات لقوم يتفكرون. يتفكر ده فعل مين؟ فعل العبد، يتفكر يطلب الفكر. فالإنسان هو اللي بي إيه؟ هو اللي بي اللي حيكلف بالأفكار المستدعاة، الأفكار اللي أنت بتطلبها، اللي بيخطر على بالك ده فطرة وطبيعة رغبة في. لذلك كانت النظرة الأولى لك وليست لك الثانية، عليك الثانية، لأن الثانية أنت اللي قصدتها، أما النظرة الأولى إلى محرم يعني فأنت إيه؟ فقد وقعت عينك على ذلك، لا تكلف لأنك طردتها، تركتها، زي ما نقول كنست هذه القاذورات والنجسات. وأعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، ما تتعلق بمتعلقاتها، ما تتعلق به الحاجة اللي بيفكر فيها، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر. التذكر بمعنى استحضار الذكر، أنا بفتكر اللحظة الفلانية، بفتكر العمل الفلاني، بتذكره، يعني هو الفكر تم، التذكر بقى استحضار الذي تم هذا، بحيث ان هو اذا كان بالخير والانسان تذكره فانه سيكرره. والانسان اذا زي بالضبط كده، الواحد الذي ذاق حلاوة عبادة من العبادات، تذكرها يدفعه الى ان يعزم عليها مرة اخرى. تلاقي مثلا اللي اعتكف في رمضان كل سنة عايز ايه؟ يعتكف. تلاقي اللي راح عمل عمرة ولا حج تلاقيه عايز ايه؟ لانه بيتذكر، لانه حصل له، هي كان خاطر في الاول، خاطر رحماني، فهو امضاه الى فكرة، بدأ يخطط وينفذ الى ان تم ذلك. فوقوع هذا الخير الذي يتذكره بعد ذلك فيأخذه فيؤدي به إلى الإرادة. يقول فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. إذا كانت خواطر سيئة ووساوس شيطانية، انت في اول لحظة سهلة، لسه ما ضربتش بجذورها، ده لسه واحد بيرمي بذرة مش ماسكة في الارض، ارض القلب. فلو واحد تخيل كده بذرة فول، حبة فول ولا قمح، لسه ما عملتش ايه؟ لا جدر ولا ورق، مش كده؟ وعشان كده ما لو حد رماها هتترمى. لو هي بقى عملت ايه؟ الجدر. الاول ضعيف وبعد ما يقوى ممكن تبقى بعد كده شجرة. في أشجار بتبقى معمرة وطويلة على حسب استحكام العادة، يعني إن هي تبقى حاجة صعبة جدا. قال له خد سيجارة. الأول بيقعد يكحكح وريحتها وحشة، وهو سهل إن هو إيه يسيبها. بالعكس، ده أنت الرئة بتاعتك بتقول لك يا عم ابعد عنها الكلام اللي أنت جايبه ده، بتقعد تكح. ليه؟ الأهداب بتاعت القصبة الهوائية والشعب بتقعد تطرد الدخان ده، فيقوم يقعد يكحكح عشان إيه يبعده عشان يتخلص منه. يستمر يقول له طب هات سيجار. كده بقت ايه؟ بقت تذكر، بقت فكرة عمل لما نفذها، وبعد كده تذكرها فقال له هات تاني، لغاية ما بعد يقول لك انا بقى لي 40 سنة بدخن، بقى لي 30 سنة بدخن، مش قادر ابطل، والعياذ بالله اصبحت عادة ضربت بجذورها في الارض يكاد يكون مش قادر يبطلها. نسأل الله العفو والعافية. يقول فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. ومعلوم أنه لم يعطى الإنسان إماطة الخواطر والقوة على قطعها، يعني مش بإيده أن هو يمنع الخاطرة الخاطر الأول، لكن بإيده أن هو يبطل تفكير وما يستحضروش. الوساوس هتيجي، وان شر الوسواس ليه بيخنس ليه اذا ذكر الله. يقول فانها تهجم عليه هجوم النفس، هجوما يعني بطبيعه نفسه، نفسه اللي فيها رغبات من جواه، ما هي اتخلقت فيه الرغبات دي، نفسنا اتخلقت على تلك الصفه، تميل الى الطعام والشراب، تميل الى الجنس، تميل الى حب المال، اتخلقت النفوس دي كده فهي موجوده. فالخواطر بتيجي طبيعي، المهم المشكلة في اللي بعديها، المشكلة ان انا امشيها ولا اوقفها، امشيها واشوفها موافقة لشرع الله فاحكم القلب على الهوى والنفس الامارة بالسوء، يوم ما تكون موافقة للشرع اعديها ويوم ما تكون مخالفة ردها. يقول الا ان معلوم ان الانسان لم يعطى اماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه. وده من حكمة الله عز وجل، يحبب الإيمان إلى أهل الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأكثر من هذا الدعاء، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يقول إن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، مساكنته له بقت ايه؟ قاعدة فيه على طول، بيحب ربنا على طول، بخلاف واحد عايش على الخمرة مثلا والمخدرات، بيحب مش قادر يبطل، قد سكنت او عشق واحدة مش قادر يستغنى عن الموضوع ده، او ممارسة العادة السرية او ممارسة الشذوذ، الفكر هو اللي بيجيب الموضوع ده. عايز يعالج الموضوع ده، علاجه في حراسة الخواطر، في عدم استدعاء وتذكر الخواطر المنكرة. يقول كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممه أحب إليه من أن يتكلم به. الكلام ده ممكن تكون وساوس شبهات، كما يتعلق بعضهم في مسألة وجود الله أو في نبوة الأنبياء أو في صحة القرآن، وقد تكون مسائل شهوات بس حسب درجات الناس. ان هو يعني يقول لا مش عايز حد يعني ان انا اتكلم في الموضوع ده نهائي, شهوة محرمة مش عايز يتكلم فيها. لكن طبعا الاغلب الاعم في تفسير هذا الحديث على الاول, على الوساوس, وساوس متعلقة بالايمان والاعتقاد, وقوة الايمان في القلب اد الى رفض هذا الامر وكراهيته, ولا ان يخر احدنا من السماء اهون عليه من ان يتكلم به. والرواية التانية اللي هي عند احمد وابي داود, لان يحترق احدنا حتى يصير حمما فحما احب اليه من ان يتكلم به. فقال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. ايه هو صريح الايمان؟ ان هم وجدوا في انفسهم ان احتراقهم او سقوطهم من السماء اهون عليهم من التكلم بذلك, لان ده دليل على قوة الايمان, انه مش قابل للافكار الخبيثة, انه مش راضي بيها. وفي لفظ, وفي لفظ هو ده اللي فات, ده هو اللي اخرجه مسلم, وفي لفظ الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة. ده رواه احمد وابو داود واسناده صحيح. ايه الفرق بين الشك والوسوسة؟ الوسوسة خواطر بتيجي هو كارهها, الشك اصبح عنده الامر احتمال, بيفكر بقى فيه, بيبحث عن, ما هوش عنده يقين. يعني هو مش كاره للمسألة, هو محتار ومش عارف. يقول وفيه قولان, احدهما ان رده وكراهته صريح, صريح الايمان. رد الوساوس دي وكراهة الوساوس صريح الايمان. والثاني ان وجوده والقاء الشيطان له في النفس صريح الايمان, فانه انما القاه في النفس طلبا لمعارضة الايمان وازالته. يعني ايه اللي خلى الشيطان يوسوس له؟ عشان هو عنده ايمان, هو عايز يزيله. بس الصحيح ان الايمان في الموضوع ده هو المعركة اللي حصلت, المعركة اللي بتحصل جوه النفس هي المعركة دي, هي الايمان, وليس ان القاء الشيطان هو نفسه الايمان. يعني القاء الشيطان لا يقال عنه انه الايمان, فالوساوس ليست هي الايمان, ولكن ايه, دفعها هو الايمان, مقاومتها هو الايمان. او قد وجدتموه, وجدوا ان احدهم يخر من السماء او ان يحترق فيصبح حمما اهون عليه من يتكلم به. وجد هذا الشعور بالكراهية, ورد الشعور بالكراهية اشد من كراهاته للحرق بالنار والسقوط من السماء. يقول وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالراحة الدائرة. الراحة ده الصخرتين اللي بيطحنوا ايه, بيطحنوا الحبوب بيهم, يعني التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه, فإذا وضع فيها حب طحنته, وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. فقول الخلاط مثلا اللي تحطه فيها إيه, هيكسره المطحنة بتاعت الخلاط. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى, ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط, بل لابد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج منه دقيقا ينفع به نفسه وغيره. يعني بيفكر في آيات القرآن, في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام, في الدعوة إلى الله, في نفع المسلمين. ده الحب الخير اللي بيطلع دي. وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا, بيضيع وقته في الفاضي ونحو ذلك. وبعضهم بيطحن سم, وبعضهم بيطحن صخور تكسر المطحنة بتاعته, كسر قلبه وتفسده.